القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء أهلا بكم في بحر التراث. الاستعطاف والاعتذار من فنون تراثنا العربي التي حفلت بها كتب الأدب ودواوين الشعراء. ها هو معاوية أراد يوما معاقبة روح بن زنباع، وكان سيدا ووزيرا وله مهابة ومكانة، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله تعالى ألا تضع مني خسيسة أنت رفعتها، أو تنقض مني مريرة، والمريرة الحبل الشديد الفتل أنت أبرمتها، أو تشمت بي عدوا أنت كبته أي أذللته، وحاسدا بك وقمته أي قهرته، وأسألك بالله إلا أربى حلمك على خطئي وصفحك على جهلي. فقال معاوية، وكان مشهورا بالحلم والأناة: إذا الله سنى أي فتح وسهل عقد شيء تيسر وعفى عنه. وقد ألم المتنبي في شعره بقول روح إذ يقول: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، إذا شد زندي حسن رأيك في يدي، ضربت بسيف يقطع الهام مغمدا. وهذا الفضل بن الربيع حاجب الرشيد ووزيره ومن أوغر صدره على البرامكة، يبدو أنه أساء للمأمون في شيء، فلما ظفر به قال له: يا فضل، أكان من حقي عليك وحق آبائي ونعمهم عند أبيك وعندك أن تثلبني وتسبني وتحرض على دمي؟ أتحب أن أفعل بك ما فعلته بي؟ فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، إن عذري يحقدك إذا كان واضحا جميلا، فكيف إذا أخفته العيوب وقبحته الذنوب؟ فلا يضيق عني من عفوك ما وسع غيري منك، فأنت كما قال الشاعر فيك: صفوح عن الأجرام حتى كأنه من العفو لم يعرف من الناس مجرما، وليس يبالي أن يكون به الأذى إذا ما الأذى لم يغش بالكره مسلما. كتب أبو علي البصير يعتذر إلى أحد من أساء إليهم فقال: أنا أحد من أسكنته ظلك وأعلقته حبلك وحبوته بلطيف برك وخاص عنايتك، وانتصف بك من الزمان واستغنى بإخائك عن الإخوان، فهو لا يرغب إلا إليك ولا يعتمد إلا عليك ولا يستنجح طلبه إلا بك، وقد أتيتك معترفا بالزلة عائذا بالصفح والإقالة، فإن رأيت أن تقر عينا قرت بنعمتك عندي، ولا تسلبني منها ما ألبستني فعلت إن شاء الله. غدا لقاء جديد غواص في بحر التراث.